كم واحد حفظ ألحان قبل كده؟ طيب احنا دايما مفيش اي حاجة في الكنيسة عموما ما بيتقالش فيها ألحان، يعني العشية بيتقال فيها ألحان، القداس بيتقال فيها ألحان، الفرح يتقال فيها ألحان، الموتة تتقال فيها ألحان، تمام؟ والألحان ده جزء من حاجة اسمها الطقس. أنا أشرح لكم بس في 5 دقايق كده وبعد كده نبدأ. جزء من حاجة اسمها إيه؟ طقس. الكنيسة فيها كم طقس بقى؟ طقس يعني نظام. طقس يعني إيه؟ نظام. الكنيسة فيها كم طقس؟ ركزوا معايا. أول طقس الطقس السنوي. أول طقس طقس الإيه؟ السنوي. احنا في اليومين دول يعني النهارده في القداس بتاع النهارده صلينا بالطقس السنوي، تمام؟ تاني طقس الطقس الكيهكي، شهر كيهك. شهر كيهك ده شهر العذراء، ده الطقس الكيهكي. بعد كده التالت احفظوا معايا طقس الفريحي. طقس الايه؟ يبقى الاول والتاني والتالت. فرايح ده اللي هو عيد الميلاد، عيد الغطاس، عيد القيامة، كل الأعياد السيدية الكبرى والصغرى. كان في عيد من يومين كده، عيد الصليب، طقس فريحي، تمام؟ رابع طقس طقس الصيامي. طقس الايه؟ ده في صوم يونان والصوم الكبير. صوم يونان والصوم الكبير اللي هي طريقتها دايما احنا عارفين طوبى للروح مع علال. يبقى رابع طقس الطقس الايه؟ الصيامي. تاني يبقى الاولاني السنوي، تاني تالت الرابع الصيامي. في نهايه الصوم الكبير في اسبوع الايه؟ الالام. الطقس الحزيني. طقس الايه؟ الحزيني. بس في يوم في اسبوع الالام بنقول فيه الجالس فوق الشر، ده حد ايه؟ طقس الشعانيني. طقس الايه؟ حد الشعانين. يبقى الطقس الحزيني والطقس الشعانيني. كده كم طقس؟ 6. نقولهم تاني: السنوي، الشعانيني، والحزين، تمام؟ دول الطقوس اللي في الكنيسة اللي بنصلي بيهم. احنا اليومين دول بنصلي سنوي، بعد في صيام الميلاد لما نخش في شهر كياه هنصلي بالطقس الكياهكي، في عيد الميلاد نفسه هنصلي بالطقس الايه؟ فريح. صيام يونان والصوم الكبير صيامي، اسبوع الالام الحزيني، حد الزعف وعيد الصليب بنصلي بالشعانين، الطقس الشعانين. النهارده هناخد لحن اسمه أرباع الناقوس. حد سمع عنه قبل كده؟ حد عارف يعني سمع عنه قبل كده؟ خالص؟ أرباع الناقوس ده بيتقال بعد صلاة الشكر. أبونا بيجي في العشية أو الصبح في القداس بيفتح الستر ويصلي فلنشكر صانع الخيرات. بعد ما يخلص صلاة الشكر احنا بره نقول لحن أرباع الناقوس. ايه بقى لحن أرباع الناقوس ده بقى؟ لحن أرباع الناقوس ده يعني أبونا بيدخل يفتح الستر ويقول فلنشكر صانع الخيرات، بيتكلم ربنا بيقوله فلنشكر صانع الخيرات. بعد كده احنا بنرد عليه بقى بنقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، السلام للعذراء، كأننا بنسلم عليهم بقى. خلاص احنا دخلنا السماء وبنسلم عليهم كده بالترتيب، العذراء بعد كده يوحنا المعمدان والشهداء والقديسين بالترتيب كده. فأول حاجة أو أول ربع في أرباع الناقوس أمويني مارن أؤشت انتت رياسس أواب. تقولوا ورايا ولا الكلمات سهلة؟ أنا هقولها كلها: أمويني مارن أؤشت انتت رياسس أواب اتي افيوت نام بشيري نام ببنفما اس او واق. اقولها تاني، هموني مارن اوشت انتت رياسس اواب اتي افيوت نام بشيري نام ببنفما اس او واق. طريقتها ايه بقى؟ في قبليها كريا ليسو، قبل الحقر الربع ده كريا ليسو. اسمع كده، كرياليسونا مويني مارن او اشتنتي اتريا اساس او بيت افيوت نيم بشيرين ببنيف ما اس او. سهل ولا نقسمه؟ نقسمه. طب ناخد جزء جزء. كريالي صونا مويني ما آرن أو أشتنتي إتريا أسس أواب. بس تاني قولوا معاي، كريالي صونا مويني ما آرن أو أشتنتي إتريا اس او. لا اوشت فيها هز زياده. اسمع كده مني، كريالي سونا مويني ما ارن او او اوشتنتي اتريا اس او. يلا قولوا معايا، كريالي صونا مويني مارن او او اشتنتي اتري اسس او اب. تاني، كريالي صونا مويني سامع استاذ ايهاب بس. تاني نقول مع بعض، حاضر يلا، كريالي صونا مويني ما ارن او او اشتنتي اس اواب. لوحديكم اواي اصناف شم. نكمل، اي تي اف يوت نيم بشيري نيم ببنيف ما اس اواب. تاخد نفسك في ام نيم ببنيف ما، اي تي اف يوت نيم بشيري نيم ببنيف ما اس اواب. قولوها معايا يلا، اي تي اف يوت نيم بشيري نيم ببنيف ما اس اواب. ما بتتخطفش ما بتتخطفش، نم ببنف ما اس او. يلا تاني مع بعض، اي تي اف يوت نم بشيري نم ببنف ما اس او. اول دكتين بس هيقول، اول دكتين بس. يلا، اي تي اف يوت نم بشيري نم ببنف ما اس او. الدكتين اللي وراه اللي بيضحك ده، الدكتين اللي وراه. يلا واي اصناف شم، اي تي اف يوت تاني تاني تاني. طب هنشوف هنشوف تاني. يلا يلا، اي تي اف يوت نيم بشيري نيم ببنيف ما اس او. تخطفها ليه؟ طب نسمع اللي وراه، اسمع اسمع اللي وراه، يلا اواي، يلا اواي، اصناف شم اي تي اف يو هم انتوا حكمتوا على نفسكم. يلا بقى اللي في النص، اللي في النص تاني، يلا اللي في النص تاني، يلا هواي اصناف شم اي تي اف يو تمام مع بعض بقى كلنا يلا كيريلي سونا مويني مارن او اوشتن تي فيوت نيم بشيري نيم ببنيف ما إس أوا. مين يعرف يقوله لوحده؟ يبقى عنده جراءة كده كله. آخر واحد اللي رفع إيده ده، أيوة أنت، يلا اسمعوا. طيب بس اسمعوا اسمعوا يلا هواي اصناف شم تمام حلو حلو يلا نقول الربع ده آخر مرة عشان نكمل. يلا كيريلي سونا مويني ما اسمع اسمع اسمع الكلمات آنون خاني لاؤس النخرستية نوس. ممكن تقولها ورايا؟ قولها ورايا. آنون خاني لاؤس، لا ورايا مش معايا، ورايا. آنون خاني لاؤس، آنون خاني لاؤس، آنون خاني لاؤس، النخرستية نوس، النخرستية نوس، النخرستية نوس، النخرستية نوس، فاي غار، فاي غار، بيب النوتي، بيب النوتي، إن أليثي نوس، إن أليثي نوس، آنون خاني لا أوسن خرستي إيانوس. بس آنون خاني لا أوسن خرستي إيانوس. تاني حاول تقول معايا عشان بعد كده تعرف تقول لوحدك. قول وقع واغلط بس قول معايا يلا. آنون خاني لا أوسن خرستي إيانوس. بص على ايدي. آنون خاني لا أوسن، اتنين واتنين. آنون خاني لا أوسن خرستي إيانوس. قولوا معايا يلا. آنون خاني لا أوسن خرستي إيانوس. قولوها لوحديكم. هواي اصناف شم تمام. فاي غار بابن نوتي ان اليسينوس فاي غار بابن نوتي ان اليسينوس فاي غار بابن نوتي ان اليسينوس قولوا معايا فاي غار بابن نوتي ان اليسينوس تاني فاي غار بابن نوتي ان اليسينوس تعالوا دون يلا من الأول آنون خاني لا أؤسن خرست إيا نوس فاي غار بابن نوتي إن أليثينوس خد بالك أنا باخد نفسي فيه آنون خاني لا أؤسن خرست إيا نوس فاي غار بابن نوتي إن أليثينوس بين خرست إيا نوس وفاي غار مفيش نفس خرست إيا نوس فاي غار بابن نوتي تمام يلا من الأول آنون خانيلا أؤسن خرست إيا نوس فاي غار بابن نوتي إن أليسينوس تمام نقول الأولاني كرياليسون أموني ما اسس او بيت فيوت بيرشيرين بالدين انون خاني لا اؤسن خرست نوس فاي غار بابن نوتي ان أون أو هلبيس إنطان خنسي إس أواب ماريا قول وراي أون أو هلبيس إنطان أون أو هلبيس إنطان لا الكل يقول معلش أون أو هلبيس إنطان أون أو هلبيس إنطان خنسي إس أواب ماريا خنسي إس أواب ماريا أري إف نوتي ناينان هيت الناس ابرز فيا اسمع اون او هلبي سنتا ان خنسي اس او اب ماريا ريف نوتي ناينا هيت الناس ابرز فيا هنقسمه برضه او اون او هلبي سنتا ان خنسي اس او اب ماريا تاني حاولوا تقولوا معايا او اون او هلبي سنتا ان خنسي اس او اب ماريا تاني يبقى فوق برضو اتنين واتنين بص او اون او هل بي اي سنطا ان خنسي اس او ماريا مخطوفة. يلا قولوا معايا أون أهل بي سنطا أن خنسي إس أو ماريا خنسي إس أو مع بعض لا ما تاخدش نفسك خنسي كأنها كلمة واحدة يعني ماشي يلا أون أهل بي سنطا أن خنسي إس أو أب ماريا تقولوها لوحديكم أواي إصناف شم أون أهل بي أري إف نوتي ناينان هيت الناس برز فيا أري إف نوتي ناينان هيت الناس برز فيا قولوا معي أري إف نوتي ناينان هيت الناس برز فيا صعبة؟ قولوا معي أري إف نوتي ناينان هيت الناس برز فيا اسمعوا الربع كله أون أهل بي سنطا أن خنسي إس أو ماريا أري إف نوتي ناينان هيت الناس برز فيا هي تنس كأنها كلمة واحدة هي تنس برز فيا تمام نقول من الأول مع بعض أون أهل بي سنطا أن خنسي إس أو ري اف نوتي ناينان هيت الناس برز فيا ما توقفش بعد مري طان خنسي اس او انا وقفت هنا اهو اب ماري اري اف نوتي ناينان هيت الناس برز فيا من الاول اون اوهل بي تمام نقول من الأول من الأول يلا كريالي صونا مويني مارن أشتنتي حد يقول الثلاثة لوحدي ما اقدرش انا اقول حاجة لو قال هياخد 2 جنيه لو ما عرفش يقول هيدفع 2 جنيه ليه مين يقول؟ تاني؟ قول يا ابويا. مين؟ قول. مين هيقول؟ وهيقول لنا في المايك. تعال. لا فادي لا. ايه؟ انا مش هاخد ولا انت اللي مستخد مستخد انت مستخد تعال هو مش هياخد بس انت هتساعد ماشي ايه امسكها أقول كريالا سونا مولمان آرنو أشتن تتري أس سوا إدب يومي مبشيري ابن مصفو سوا آنون خا آني لا أؤسن استي نوت غاربي نوت إن ألي سينوس أون أول بيز إيزن طا آني خنزي بسوة يا ماريا وتي ناي ناي تني سبرت بيا مين اللي عايز ياخد 2 جنيه؟ لا هو قال انا هقول بس مش هاخد فلوس وخد برضه خلاص؟ لا عشان حق تعني ممكن بس عشان نأكد بس يعني حاجة يعني حاجة حلوة مبسوط أنا منها ممكن تقولها لوحديكم من غير حد ما يقول هجيبها لكم الأول ونقول مع بعض يلا واي اصناف شن كريا رائع رائع.